يفوها عدما تخلوها وياكم يخذوها وياكم يخذوها تهضمونا لما تعيفوها طفلة وتهضمونا لما تعيفوها عدما تخلوها وياكم قبل السفر وياها انتو بهالدار تتلهى فيه وتتحسر وشلون هذا الضعن بكم سار بمن بعد تتصبر مو قلب طفل لو الجبل شعن انهار عالفرق ما ظن يقدر اخذوها ويعتبروها ضيق وخدار وطفو قلبها يسعر ويا العيلة تباروها بالفرقة تعذوها وياكم يخضوها تبلا وتهضموها لما تعيفوها من شافتي الطفل الضعن راد يشي والحاج بيكم يطلع فزعت مثيل طير القطع وحشتني بالظلمة لما يفزع تفكر بوحشتها ومثيل مجرى السيل من عيدها يجري المدمع هذه عزيزتكم يا فرسان الخير عليكم قلبها تصدع مهضومة تدروها تبكي وتسمع عوضها لا لا تطير كلها وياكم طفلة تروح ويا لطفة فاني راحت خفق عليك مثل طيل مذبوح بين الهواديج راحت ما خل عيد هالمرض مهجة ولا روح نوح الحمايم ناحت وني الذي يرحم قلبها المجروح ويرحم الدمعة الساحت يلي تريح مرها علتها داوها ولا ريتوا تشفوها تشفوها وياكم كل طيف لعيدكم ركبتي بمحملها ظلت بعد هالطيف لك شي يصير له هذا السفر يشملها تشفون هاي العلة لو شخص منكم يقرب ويسألها عاليمن دمعها تهله تجاوب تقله الفرق ما أحملها فرقتها لي مو سهلة خافت تهجروها لا ريحتوا تنسوها على من تودعوها الأطفال تركتوه كل الأهل بيحماكم حتى الطفيل عبد الله احملتوه خذتوا المهد وياكم شنو السبب قلبي العليلة خلوهم يحمل هضم فرقاكم ظلت بلوعتها وضيحة شوفوه ما تقدريب لياكم تصبر تريدوها بمن تصبرون للطيف لراعوها راعوها وياكم ويخدوها وياكم ويخدوها وحدتها شلون الظن لو طوع منه اللي سليها ويريد لهفتها منزلها خالي يسمح مهمول مويد فتي القلوب حالتها والجفن منها جرح ما عيدها غير همومها دمعتها هالدمع من دم يسفح لما تشوفوها نحتارت للفرحة عيدوها وياكم يخدوها طفلة وتهضموها لما تعيفوها طفلة وتهضموها لما تعيفوها تخلوها وياكم ويخدوها وياكم ويخدوها قبل الفراق ارتدت بثياب الغم والمرض زيد همها تدري الشمل من يفتريك ما يلتم تدري الدهر يحرمها لا والدي اللي ظل عيدها ولا عم لا اخواتك يا امها منزل أهلها بعنها صار ظلام هالموقف يألمها وصفة تفيج عوها بالهم تجازوها عن فرق عينوها بقلم الأديب الشاعر جابر الكاظمي.